إذن أنا إذا كنت أمة الملكي معنى أن كل ما أخطأ فيه الملكي يقول إنه صحيح صفي. إذن هذا هو المذهب. ما قال أحد يوما إن الانتماء إلى المذهب يعني أن تنتمي إلى الباطل. معنى الانتماء إلى المذهب هي الصناعة، هي المهارة، هي إتقان ضروب التفقه، هذا معنى الانتماء المذهبي. قوة التوجيه، حسن التخريج، حسن البناء، معرفة التعليل، أتعلم منهم الصناعة. أما الأدلة فإذا حكمت قضت على الجميع. إذا أنا علم الصناعة، نتعلم منك كيف تستخرج، كيف توجيه، كيف تخرج، كيف تعليل، كيف تنزيل. نعم تعلم منك الحرفة، ولكن هذا لا يعني أنني إذا أمرتني بأن أخالف الشرع أنني سأخالفه.